أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد بدأنا الحديث عن الآية الثانية من آيات هذه السورة الكريمة، وإذا كانت الآية الأولى قد بدأها الله سبحانه وتعالى بنداء وتنبيه لعباده المؤمنين ثم أتبع ذلك بشيء قد أحله، فإن الآية الثانية أيضا بدأها الله سبحانه وتعالى بنداء وتنبيه لعباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، وقد اتفقنا أن نلزم أنفسنا ما قاله ابن مسعود وما قاله الحسن البصري. أما ما قاله ابن مسعود فعليك أن ترعها سمعك، وأما ما قاله الحسن البصري فعليك أن تقول بداية سمعت وأطعت، اللهم اجعلني من عبادك المؤمنين. جاء النداء والتنبيه يا أيها الذين آمنوا، ثم أعقب الله سبحانه وتعالى ذلك بنهي وتحريم فقال لا تحلوا شعائر الله. إذن يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول محرم عليك أن تحل لنفسك شعائر الله. فما معنى شعائر الله التي حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن نستبيحها وأن نستحلها؟ وذلك ما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة. كان لأهل العلم في تحديد شعائر الله قولان، هناك قول عمم وهناك قول خصص. القول الذي عمم قال إن شعائر الله دين الله، وهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تستبيح لنفسك دين الله فتحل ما حرم أو أن تحرم ما أحل، وإنما يجب عليك أن تلتزم بكل ما جاءك في دين الله، ودين الله شريعته ومنهاجه. إذن هذه الآية تلزمنا جميعا ألا نحل لأنفسنا شيئا من دين الله سبحانه وتعالى مستحلين حراما أو محرمين حلالا، وأنا حينما يعني أسمع هذا الكلام أحزن على واقع نعيش فيه، وأكرر أحزن على واقع نعيش فيه. فهذا الكلام يعني أنه ينبغي علينا أن نلتزم التزاما كليا بدين الله كلية، لا تكون ولا نستطيع أن نكون كأولئك الذين جعلوا القرآن عضين. يقول ده عاجبني وده مش عاجبني. الدين كل لا يتجزأ، وأكرر الدين كل لا يتجزأ، لا يخضع لهوى إنسان ولا لرأي إنسان. هوى فين؟ رأي فين؟ لا يخضع للرأي ولا للهوى، إنما هو كل لا يتجزأ، ينبغي أن تقبله كله بكل ما فيه من أمر ونهي. ما تقول هذا ما ينفع الآن، ما تقول هذا ما يعجبنيش، ما تقول هذا لا يتفق مع المرحلة. الكلام العقيم، وأقولها بملء فيه، الذي نسمعه في هذه الأيام، أو أن يأتي بعض المنتسبين للإسلام الذين يدعون أنهم يحملون رايته ويتنازلون عن شيء من ثوابت هذا الدين إرضاء لأحد، هذا لا يجوز ولا يكون. مش حاجة اسمها أنا طيب نأجل ده من الدين، لا نسيب ده من الدين، لا معلش طيب ما هي ممكن يترتب عليه مشكلة فسيبك بقى، مش عايزين مشاكل. هذا الكلام الذي نسمعه في هذه الأيام والذي يؤلمني كثيرا، وأنتم تعيشون هذا ونحن أصبحنا نعاني من هذا، التنازلات عن ثوابت الدين تماشيا مع المرحلة إرضاء للآخر كما يفعل البعض، وأكررها إرضاء للآخر كما يفعل البعض، تلك مصيبة نحن نعيش فيها للأسف الشديد. ومن هنا هذه الآية إن حملت على هذا المعنى العام كما ذهب إلى ذلك أهل العلم فالمعنى واضح وصريح. ولذلك أنت لا عذر لك، لا عذر لك في أن تترك شيئا من دين الله مستحلا ذلك، تمام، إلا إذا كنت عاجزا لا تستطيع، عند العجز أو عند الضرورات. وهذه مسألة لها أصول ولها قواعد تحكمها، أما بغير هذا فكل ما يأتيني من الله على العين وعلى الرأس ينبغي أن أقول سمعت وأطعت، إن كان أمرا التزمت، وإن كان نهيا انتهيت. أن يقال بقى أو يدندن حولي بكلام، أنا أطبق قول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين. أما أن يضغط علينا الآن، ودي مسألة أنا بقول بعاني منها الآن وتحزنني كثيرا، أخواننا اللي دخلوا مجلس الشعب، أخواننا اللي دخلوا مجلس الشورى، سواء كانوا إخوان سواء كانوا سلفيين، نرى بعض التنازلات، بعض الأشياء التي نتنازل عنها ونحيها وهي من صلب الدين إرضاء للآخر أو تماشيا مع المرحلة، كل هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أوامر الله ونواهي الله ينبغي أن نلتزم بها. رضي من رضي ولم يرضى من لم يرضى، اللي مش راضي يرقع دماغه في الحيط كما أقول، هذا أمر الله لا جدال فيه ولا نقاش فيه. هذا رأي، وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ويمكن كانت جمعتي بالأمس حول هذا. ننتقل بعد هذا للي خصصه، يبقى البعض عمم، يبقى شعائر الله كل إيه؟ ها؟ كل دين ربنا بما فيه من أوامر ونواهي، لا تستحله لنفسك فزي ما قلت تروح عاكس بقى، ده معنى الاستحلال، إني تستبيح لنفسك حراما أو تسقط أمرا أمر الله سبحانه وتعالى به، هذه مسألة محسومة. البعض الآخر خصص أن لا تحل شعائر الله. المسلمون لما الحمد لله فتحوا مكة وتمكنوا منها ولله الحمد، وأصبحت أمور الحج والعمرة في أيديهم، أرادوا ألا يسعوا بين الصفا والمروة، وألا يطوفوا بالكعبة، وألا يقدموا هاديا، لأن أهل الكفر كانوا يفعلون ذلك، فما أرادوا أن يشابهوهم في أمور قد فعلوها. فبين الله سبحانه وتعالى أن ما كانوا يفعلونه هو موافق لشعائر الله، فلا يجوز لمسلم أن يستحل لنفسه ترك هذه الشعائر انطلاقا من أن أهل الكفر كانوا يفعلونها. وهذا يعني أن الإسلام يعطينا قانونا، إن ما أقره الإسلام حتى ولو وجدت فيه موافقة لأهله الكفر لا يترك. الإسلام هو اللي قال لي أنا في هذه اللحظة لا أشابهه، أنا مش بعملها علشان أنا بتشبه بإيه؟ بكافر. فمثلا أنا زمان قلت لإخوانكم هذا، إن من الإسلام إنك تربي شعرك لو لك شعر طيب خلاص، وتهتم بهذا الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جمة، فكان شعره بين منكبيه، يعني الحد هنا، شوف حط ايدك ورا كده تلاقي عصعوص عظمة طالعة كده، كان شعر النبي الحد هنا خلاص. الله، طب ما اهل الكفر دلوقتي اللي بيقولوا عليهم الهيبز مش كده بيربوا ها شعورهم، يوم انا اجي اقول بقى ايه، مش هربي شعري عشان الهيبز بيربوا شعورهم، ده ينفع؟ انا ليه سنة، انا حينما افعل الفارق معي هنا ايه؟ النية بقى، ان يطلع لولو او توتو يربي شعره عشان بيقلد الهيبز دول، يبقى دي هو نيته من تشبه بقوم حشر معه. لكن اجي انا افعل هذا من باب الاسلام شيء طيب خلاص. ويمكن زمان والله كده، وانا كنت لسه في المرحلة الثانوية الأزهرية، فكان بيدققوا عندنا جدا في الأزهر، تعرفين بقى المشايخ بتاعت زمان، سيبك من الأزهر بتاع دلوقتي ده خلاص، كان زمان الأزهر أزهر، المشايخ، فكان ممنوع عندنا إطلاق الشعر. فلو كنا بندخل امتحان قرآن شفوي، لو دخلت امتحان القرآن الشفوي وانت بربي شعرك الشيخ يطردك على طول كده، كان بدأت بقى مسألة الخنافس والهيبز والمش عارف ايه والكلام، فمنعوا ده عندنا خالص. فأنا أطلقت شعري انطلاقا من هذه السنة. فلما دخلت للامتحان كان قدري بقى كده، إن الشيخ قاعد بيبص في الكرنات والصور، لو شافني وأنا جاي كان طردني. فرحت جالس، فلما نظر إلي وجد، كان زمان بقى ما تبصش دلوقتي يعني كان زمان الشعر خلاص، فلاني مربي شعري، فقال لي يلا تتوب يلا، ما انا ما امتحنتش، امتحنت انت مش عارف ان الشعر ده كده ممنوع. فناقشت في هذا، وكان زمان في أزاهرة منصفين خلاص لما يفهم، فناقشته فقلت له ان شاء الله حضرتك انا مش مربي خنفسة يعني زي ما بيقولوا يا. فقال مربي ليه طيب؟ قلت له سنة. قال اين دليلك؟ فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة، وام المؤمنين عائشة كانت تقول، قال لي يا اخوة ده انت مذاكر الشعر قوي يعني، وحاجة يعني ومحضر الادلة. فباللفظ كده قال لو ثبت لي انك مذاكر اللي انت جاي تمتحن فيه زي ما انت مذاكر الشعر تبقى صادق وتنجح، والحمد لله نجحت يعني خلاص. اذا هي القضية مش قضية هو اهل كافر بيفعل ولا ما بيفعلش، طب ما كان شنودة مربي دقنه قد كده يعني، روح على الناس بقى المشايخ علاقوا دقنهم وقول لك شنودة كان مربي دقن. مش كل ما يفعله اهل الكفر، انا بنظر المعيار عندي ايه؟ ها الاسلام. الاسلام بيقول لي ايه؟ اذا انا لما بفعل بلتزم بديني واسلامي. فالمسلمون الاوائل قالوا طيب اهل الكفر كانوا بيطوفوا ويسعوا ومش عارف ايه، ولذلك نزل قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، دي بقى لا تحله شعائر الله، من شعائر الله. كان بيعملها الكفر، لكن هي شعيرة عند الله سبحانه وتعالى، مما يعني سنه لنا الله سبحانه وتعالى أن نفعله في حجنا وعمره. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما عليهوش إثم في مشابهة أهل الكفر، لا، دي شعيرة من شعائر الله. فلا تستحل لنفسك تركها مدعيا أن أهل الكفر كانوا يفعلونها. ومن هنا رأى البعض ان يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تحلوا لانفسكم ترك شعيره ارادها الله سبحانه وتعالى، لان اهل الكفر كانوا يفعلونها. ما دام ثبت انها من شعائر هذا الدين انا بلتزم بها حتى ولو شاركني فيها اهل الكفر. وانا نيتي انني افعل هذا لله وللرسول، لا علاقة لي بكف. يبقى البعض عمم والبعض والبعض خصص كما قلت لكم، وكله صواب ان شاء الله، لا تعارض بين هذا وذاك، لان الذي خصص تخصيصه ده داخل فين؟ في التعميم. وانا مع التعميم ان شاء الله تعالى، ان كل شعيرة، كل ما انزله الله اليك لا تستحله لنفسك بان تخالف امر الله او نهي الله فيه. يبقى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، دين الله. بدأ الله سبحانه وتعالى يخص بعض الامور وخصها بالذكر، ليه؟ لانها كانت محل استحلال بقى، خلاص الناس تمشي كيفها فيها، شوية تحرمها وشوية تحلها، شوية تضبطها وشوية ما تضبطهاش. زي ايه؟ لا تحلوا شعائر الله، خد بقى اللي جاي بعد كده، ولا الشهر الحرام. طب ما حرمة الأشهر الحرم دي داخلة فين؟ في شعائر الله. لكن ده زي ما قلت لك، اللي يسميه أهل العلم التخصيص بعد التعميم، أو ذكر الخاص بعد العام، للإشارة إلى أهمية هذا الخاص، وإن الخاص ده بيبقى أحيانا محل كلام، زي ما تقرأ في القرآن الكريم: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله. ربنا بيحذر من أن تعادي الله وملائكته ورسله. شوف كلمة ملائكته دي، يعني كل الملائكة. بعدين يجي يقول إيه؟ وجبريل وميكال. الله، طب ما هو قال وملائكته، مش جبريل وميكال داخلين في الملائكة ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طب خصهم بالذكر ليه؟ لسببين: للإشارة إلى أهمية جبريل وميكال، دي واحدة. الثانية لأن اليهود كانوا يعادون على وجه التحديد جبريل وميكال، ودي قضية تانية بقى. فنفس القضية، اوعى تستبيح لنفسك شعائر الله، دين ربنا، تلعب فيه. اوعى، فاللي يحرمه تحله واللي يحله تحرمه، اوعى. وخاصة قال بقى الشهر الحرام. ليه؟ لأن أهل الكفر كانوا بيلعبوا فيه بقى، أهل الكفر كانوا بيلعبوا فيه. ربنا سبحانه وتعالى، عشان تبقى فاهم موضوع الأشهر العربية دي، الأشهر العربية اللي احنا ماشيين بيها دي مش من صناعة بشرية، يعني ما جاش حد حددها واخترعها لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. ده مما علم الله كما قال أهل العلم آدم، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الشهور وأسماء الأيام، مش حاجة بتاعتنا، مش احنا اللي قايلينها. وعلم آدم الأسماء كلها، ولذلك لما بيجي الحديث يقول لك: وخلق الله آدم يوم الجمعة، يعني خلاص يوم الجمعة ده معروف مع خلقه، مع خلق آدم. دي مسألة خلاص محسوم. فالأيام والشهور دي مش بتاعتنا، مش احنا اللي عاملينها، لا، ده مما حدده الله. لا ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، خد اللي جاي، يوم خلق السماوات والأرض. يبقى مع خلق السماوات والأرض معروف ان فيه 12 شهر، ومعروف ال 12 شهر دول اسمائهم ايه وتعلمهم ادم، معروفين. فما هياش مشكلة. وجاء في الشرائع السابقة، مش في شرعتنا احنا بس، منها اربعة حرم. طب الاربعة حرم دول يعني ايه؟ يعني ايه اربعة حرم؟ خلاص. الاربعة الحرم زي ما قال اهل العلم، اني سبحان الله العظيم، واحنا مش عارف اتكلمنا في لفظ الحرم دي قبل كده ولا لا، ما اتكلمناش خلاص، مش لان احنا نسينا نقول غير محل الصيد وانتم حرم. نسيتوها لنا انتم، احنا دي ما قلناش في المحاضرة السابقة وممكن وقفنا عليها. طيب خلاص، الله يرضى عليك. يعني والله احنا قلنا ان اللي بيلبس ملابس الاحرام ده بيبقى اسمه حر، خلاص، واللي ومكة نفسها اسمها حرم، والاشهر الاربعة دول اسمهم اشهر حرم. ليه كل ده ليه؟ قال انت وانت محرم، سموك محرم يعني ايه؟ يعني يحرم عليك اشياء كانت قد مباحة لك، زي ما قلنا انك انت تجامع، انك انت وده كان شيء مباح، تقلم الاظافر، تتطيب، خلاص. ومكة ايضا سميت حرم ليه؟ لانه بيتحرم فيها ما يباح فيه غيرها، يتحرم فيها الصيد، يتحرم فيها قطع الأشجار، مش كده؟ يبقى يحرم فيها ما يحل فيه غيرها. كذلك الأشهر الحرم يحرم فيها ما يباح فيه غيرها، فيباح في غيرها القتال. هذه الأشهر الحرم حرم الله فيها القتال، وعشان كده سميت أشهر إيه؟ حرم. إلا إذا اعتدي علينا، فهتدفع عن نفسك بقى، ما تقولش انا في شهر حرام وسيبهم ياكلوني، لا، لكن نبدا فيها قتالا، لا، خلاص ده شيء محرم. هذه مساله ما كانت في الاسلام فقط، وانما في سائر الديانات السابقه. شوف، يوم خلق الله السماوات والايه والارض منها اربعه حرم، ده مع خلق السماوات والارض كده، ان في اربعه اشهر يحرم فيها ما لا يحله في غيرها. طبعا احنا عاكسين الآية، يعني احنا خلاص شوية ويخش علينا اول شهر من الاشهر الحرم اللي هو شهر رجب، خلاص، اللي هو شهر رجب، الشهر اللي بعد الجاي انت جماد اول، عدى الجماد تاني دخل عليك رجب، خلاص. العجيب بقى يا اخي ان المسلمين، وانا بستغرب والله للناس دي والله، اما تيجي الاشهر الحرم عند بعض المسلمين كده يحرمون الحلال ويحلون الحرام، ايه الاشهر الحرم عندهم كده؟ اذا الاشهر الحرم الحرام فيها زي ما هو بس تزداد حرمته، وبعض الحلال زي القتال حرم فيه. لا، المسلمين ماشيين بقانون تاني خالص، ان يجي الاشهر الحرم يوم يقول لك ايه، يجي خطيب بنته، يا عمي عايزين نكتب كتابنا ونتجوز، يقول له يا ابني ما ينفعش، احنا في شهر حرام. يا عمي مين قال لك ان انت في الشهر الحرام تمنع الجواز؟ مين اللي قال لك كده يعني؟ مين اللي قال لك كده؟ وبعدين بقى عمي بقى اللي هو بيقول له يا عمي وعارف ده شهر حرام، خلاص، وبيقول له يا عم عايز اتجوز بنتك، يقول له يا ابني احنا في شهر حرام ما ينفعش، وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون فشايف قاعد بيتفرج على رقاص. يا عم انت بحل لنفسك الحرام وبتحل يعني وبتحرم الحلال، شوف احنا ماشيين ازاي يا راجل. هي الاشهر الحرم كده، اشهر الحرم لا تحرم فيها حلالا الا شيئا حرمه الله زي القتال، لكن تروح محرم لي الجواز فيها؟ مين اللي قال لك كده؟ جبت ده منين؟ في الوقت اللي انت عمال تتفرج فيه على العريانه والرقاصه واللي ولي واللي ولي واللي ولي وعمال تبيح لنفسك الحرام. فربنا لما جه يتكلم على فلا تظلموا فيهن انفسكم، انت بقى بتظلم فيهم نفسك، لان ظلم النفس انك ترتكب المعاصي، وده اكبر ظلم للنفس، أكبر ظلم للنفس، أكبر ظلم لنفسك إنك ترتكب المعاصي، لأنك تعرض بذلك نفسك لعقاب الله وعذابه، أكبر ظلم للنفس. فإحنا بالراعي بقى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، دي بالرعيها بالرعيها، سبحان الله العظيم. فإحنا طول السنة بنظلم نفسنا يا أخي، تعالى حتى خد أجازة في الأشهر الأربعة وشوف جايين لك بتقدير. ها والله بتقدير، وربنا يجيب لك في أول السنة شهر عشان تفتتح بيه السنة كده اللي هو المحار، وعين يجيب لك في نص السنة شهر اللي هو اللي جاي ده بقى رجب، خلاص، وبعدين يختم لك السنة بشهرين بشهرين. يبقى شوف بيصحيك أول نص آخر، والآخر يضاعف فيه، يبقى فيه شهرين، عشان يشيرك إلى أن أهم حاجة عند الله الخواتيم يا عم، الخواتيم يا حبيبي، فيهتم لك بختام السنة قوي، فيبقى فيه تركيز مش شهر، ده يبقى فيه اتنين، لأن الخواتيم دي مهمة جدا. ولذلك أهل العلم يعني ما تكلموا عن الخواتيم، ونسأل الله حسن الخاتمة، يا والله نسأل الله حسن الخاتمة. خواتيم دي شيء مهم جدا، لما ذكروا الحديث بتاع إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتلمسون مجالس الذكر زي حضرتك وكده، فإذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا إلى بغياتكم، هم يقعدوا يحضروا ويقعدوا في مجالس الذكر، خلاص. ولذلك هذا مما يباهي الله به ملائكة. تعرفين يعني يباهي الملائكة يعني إيه؟ يعني شوف الملائكة كان حكمها علينا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال لهم آدي اللي بتقولوا عليهم سفاكين ومفسدين أو قاعدين يذكروا الله زيكم، خلاص. فهذا مما يباهي الله به ملائكة. فشوف لما يصعدوا إلى السماء، شوف السؤال ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم يقول لهم كيف تركتم عبادي. فعلماء الحديث قال لك يمسك، ما قال لهمش كيف وجدته ساعة ما جيته، أهم حاجة ختموها إزاي، كيف إيه، يبقى أهم حاجة ساعة اللي إيه اللي هي يبقى الختام. فإحنا ممكن نبتدي أهو، نبتدي أهو ومجلس حلو أوي أوي أوي، ونيجي في آخر الجلسة يقوم واحد يطلع يقول كلمتين يعكننا، صح، وقام ثلاثة أربعة قاعدين متخانقين معاه، وروح على مزعق ويتقلب المجلس إلى فوضى، راح كل اللي عملناه. إذا أهم حاجة إحنا هنختمها إزاي، هنختمها إزاي. ولذلك أنت حتى في عمرك يا أخي، في عمرك مش المهم هتبتدي إزاي، المهم هتختم إزاي. والله كنت لسه بتكلم عن أحد الخلفاء كانوا مسمينه حمامة المسجد، وكان من حملة القرآن الكريم، وإن شاء الله لا مش هقول لك مين، هكلمك عنه بعدين، وكان من حملة القرآن الكريم، وكان هي لسه بقاش خليفة، خلاص. شوف حمامة المسجد ومن حملة القرآن الكريم، كان يقضي معظم يومه في قراءة القرآن الكريم. شوف حياته كده، تعال شوف ختمها ازاي، تبكي. وكانت البداية أول ما جم أخطروا بقى وأعلنوه أنك أصبحت خليفة للمسلمين، مصحف قدامه كده راح قفله وقال له هذا فراق بيني وبينك، ما تنفعش انت بقى في المسائل دي، خلاص، ودبح في خلق الله كده. فبدأ ازاي، دي مش قضيتي، القضية هو هيختم ازاي، هيختم ازاي. احد المشايخ المشاهير وهو مات يعني بدأ مدافعا عن السنة، كم عملوا في الحياة انه يدرس السنة وبدعة، ازاي الناس تلتزم بالسنة وازاي تجتنب البدعة. قبل ما يموت بثلاث اشهر انكر السنة، والله انا بحلف بالله انكر السنة، انكر، قال ما فيش حاجة اسمها سنة، خلاص. يبقى الختام ايه؟ كل اللي عمله ده بقى راح فين؟ بس خلاص خلصت، بس خلاص خلصت، خلصت. فالختام ده مهم جدا، نسأل الله حسن الخاتمة، وان شاء الله بإذن الله، بإذنك يا رب كده ان شاء الله لما ربنا ييسر كده ونبدأ نجيلكم خطب جمعة، هنتكلم في خطبة منهم عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. الخاتمة دي حاجة يعني تقعد كده تدعو ليل نهار ان ربنا يحسن ختامنا. والله، وده اللي قاله النبي، الرجل يعمل بعمل اهل الجنة خلاص حتى لا يبقى بينه وبينه الا كذا، فيعمل بعمل اهل النار. مصيبة، مصيبة. عشان كده يجي اخر السنة ربنا يديك يضاعف شهرين حرام. ليه يا اخي؟ عشان تختم السنة فلا تظلموا فيهن ايه انفسكم، مش تقعد بقى تحرم لي الجواز، تحرم مش عارف ايه، وانت قاعد ظالم نفسك وعملتك تنم في خلق الله وتغتب وتتفرج على العرايا وتدش للصبح يا راجل، ده كلام، ده كلام، ده مش كلام. فالعرب كانت تعرف من شريعة ابراهيم الاشهر الحرم الاربعة دول بقى، تعرف خلاص، تعرف الاشهر الحرم الاربعة دول، عارفاه ويقدسوه، وكانت لها لهذه الاشهر قداسة عند العرب، بس بدأوا يلعبوا فيها بقى. وعشان كده ربنا قال انما النسيء زيادة في الايه؟ في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ايه العملية دي بقى؟ شغال على كيف، شغال على كيف. طيب عضوا أشهر حرم أربعة، هو مش ممنوع يقاتل فيهم، وهو وارث دي عن الآباء والأجداد وخلاص، وبقت عنده خلاص ماشية، ومش بيعملها بقى كدين، ده بيعملها وراثة عن الآباء والإيه والأجداد، قواعد ماشيين عليه، قواعد ماشيين عليه. فعارف أربع الأشهر الحرم، يوم يجي مثلا في شهر رجب يقولوا له يعني في قافلة عايزين نسطو عليها ونسرقها، بس احنا في رجب يا عم، نروح نسرقها، ها نروح نسرقها ونعوض شهر رجب بشهر تاني. ادي بقى الشغل، ونعوض شهر رجب بشهر ايه تاني؟ او الغي رجب السنه دي والسنه الجايه نعملهم 15 مش اربعه، ونعوض الايه الشهر ده. يبقى المساله خاضعه للايه؟ ها للظروف، للكيف، للكيف، للكيف. فكانوا يستحلون فيها، ها يستحلون فيها، ويبدلون ويغيرون ويقدمون ويؤخرون، مسألة زي ما هي عايزة. الإسلام جه قال دي قاعدة ثابتة بثباتها، ما ينفعش بقى لا تأجل ولا تقدم ولا تأخر. يبقى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، تحلش في نهائي نفسك انك تقول هغيره واحط شهر بداله السنة الجاية، ما ينفعش اعوضه بشهر تاني ولا بشهرين يا سيدي، يا بدل شهرين يا سيدي، كلام لا يجوز، لا يجوز. هذا ضلال في الدين، هذا ضلال في الدين، لا يصلح لا بالتغيير الصريح زي ما قال اهل العلم، ولا بالاحتيال زي ما قال اهل العلم. ذلك عندك لما تقرأ بقى ابن القيم عامل يعني باب طيب جدا في كتابه الرائع إعلام الموقعين، بيتكلم فيه عن الحيل، الناس برضه اللي بتحتال على ها على دين ربنا عشان يستحل لنفسه او يخرج من شيء اوجبه الله عليه، من شيء اوجبه الله عليه. والله هقول لكم يعني، فاتكلم عن ايه؟ واحد مثلا عنده مال، هذا المال يستوجب زكاة، بس لازم يعدي عليه ايه؟ سالة، عشان اوريك الناس ماشيه ازاي. بس هيعدى عليه سنه، يوم يجي قبل السنه خلاص الراجل عنده نص مليون، فيقعد بقى يحسبها ربع العش مبلغ برضه، فمستخسر يطلعه. طب اعمل ايه؟ يوم يقول لك الله، الحديث بيقول ليس في عبد الرجل ولا دبته زكاه، فروح شارع عربيه عزيره ما فيهاش زكا، خد بالك ما فيهاش زكا، عزي ما يحركهاش بالنص مليون، يجيبها بي ام دبليو، يجيبها مرسيدس، يجيبها زي ما يجيبها، وسيبها بشوكها كده خلاص. ولما يجي يرجعها تاني بيخسروه ثمن الورق بس اللي هو 500 مثلا جنيه، يقول لك 500 جنيه احسن ما ادفع ربع العشر. شوف بقى نص مليون اقسم على 10 على 4 واخد بالك هيطلع مبلغ جامد. لا لا كفايه ال 500 جنيه. يوم ليس في دبه الرجل ايه ذكاء يروح شاري الدبه دي. عدى الاسبوع سقط من عليه الزكاة يروح مرجع العربية واخد فلوسه. طب انت بتنصب على مين؟ انت بتحتال على مين؟ انت بتحتال على مين صحيح؟ انت بتحتال على مين؟ سبحان الله. زي بالضبط اهو ده. وكانوا الاساتذة في هذا الاحتيال لاسقاط دين الله ده كان بيعملوا اليهود. واول من عملوا يعني بحرفة كانوا اليهود اصحاب السبت. ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليهم الصيد يوم السبت. ولذلك هنيجي نتكلم في في في في وقت من الاوقات عن ما يسمى بالتشريع البلائي. يعني ربنا سبحانه وتعالى احيانا يشرع ليبتلي يختبرك. تنجح في الاختبار في لحظتها يتنسخ الحكم. صدق يمكن قبل ما تعمل بيه يتنسخ الحكم. تسقط في الاختبار يا والله ليك ربي. ده حصل شوف مع المؤمنين ومع الكافرين. مع المؤمنين في خواتيم سورة البقرة: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. يخبر به ربنا يبتليك. ده كان تشريع ابتلائي اختبار. قال انك انت اللي بيدور في نفسك هتتحاسب عليه. تخيل يعني. طب ما انا احيانا بيدور في نفسي ان انا نفسي انام مع مش عارف مين. واحيانا بيدور في نفسي ان انا اطلق براتي مش كده. واحد براته تغيظه خش خخ نفسي اخلص منها بالثلاثه. نفسه عمالة تقول له كده يبقى الطالق كده. هي كده بقت كده بقى. هي الايه بتقول كده بقت طالق. تخيل حديث النفس ده بقت طالق. يبقى قلت ما قلتوش خلاص خلصت بقى. حدثتك نفسك بزله بقت زاله. حدثتك نفسك بسرقه بقيت سارق. اي حاجه بقى رب الايه قالت كده. فشوف لما يجي الصحابه بقى في تظاهره ويقول النبي كيف الصلاح بعد هذه الايه. ده احنا كنا رايحين في 60 داهيه بقى. الا تكونوا كاهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا. شوف البلاء بقى. ولكن قولوا سمعنا واطعنا. وبعدين تستغفروا ربنا عشان يودوا الكلام ده كمان. خلاص في اللحظة التزموا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا. هات غفرانك ربنا وإليك المصير. خلصوا المكافأة فورية. ده الآية لسه نازلة ما عملوش حاجة. يعني لسه بقى ما دخلوش في قضية الحساب. قال لك ما هي نزلت اختبار. ده اسمه بيسموه تشريع بلائي اختباري كده. خلاص نزلت كده خلاص. فالتزموا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. راحت نسخها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يا عم خلاص انسى بقى حديث النفس هي يا قول يا فعل. هي كده لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. وبعدين ربنا راح مديهم حته بقى كمان. يا سلام الطاعه كده. الطاعه ليها بركه. ودي بركه الطاعه انك اطعتم والتزمتم. طب خدوا بقى انتوا قلتوا يا رب احنا عايزين نتحاسب باقوالنا وافعالنا. طب ما دي برضو فيها حاجات هتبقى صعبه عليكم. ازاي؟ الله الله. ما انت في اقوالك وافعالك ممكن يصدر منك ما هو على سبيل الخطا. بس هو صدر تتحاسب عليه. هم طلبوا نتحاسب على اقوالنا وافعالنا يبقى تحاسب عليه مش كده. وانت احيانا تخطا فتقول كفرا. مش الراجل اللي ضلت دبته في حديث التوبه ها مش كده ولا ايه؟ لما استيقظ ورأى عند راسه قال ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. نمشي بالقانون بقى. قلت يا رب حاسبنا على اللي بنقوله واللي بنعمله. يبقى هو دلوقتي قال ايه؟ يبقى كفر. فدي فاتت عليهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يصحيهم ليه بقى. فدي فاتت عليهم. ادي واحد. التانية طب ما انت احيانا برضو بتقول وتفعل على سبيل الاكراه. يخشوا عليك مثلا نسايبك كل واحد ماسك لك شومه وسكينه طلع. تقول لها انت طالب. خلاص تبقى طالب. مع انك دلوقتي ايه؟ بكره الله عمار بن ياسر سب النبي ونطق بكلمه الكفر، ها بقى بكره يبقى كافر. ما انت طلبته كده، نؤاخذ بما نقول وما نفعل. ماشي خلاص. طيب احيانا بتنسى، لكن هديك فعلت، جيت في رمضان مطلوب منك تصوم، صبحت الصبح مش واخد بالك ورحت شارب لك كوبايه ماي، انت طلبت انك تؤخذ بافعالك. طب ما ديك فعلت اهو، يبقى بقيت فاطر مش كده؟ يبقى بقيت فاطر، يبقى فات عليهم الثلاث حاجات دول. قالوا يا رب حديث النفس لا، اخذنا بما نقول وما نفعل، ونسيوا ان في خطا وفي نسيان وفي اكراه. هم عشان كانوا مؤدبين وقالوا سمعنا واطعنا، يبقى رقم واحد اترفع عنهم التشريع البلاغي ده، ورقم اتنين ربنا صحاهم للحاجات اللي ما كانوش واخدين بالنا منه، قال لهم اطلبوها بقى. طب طلبتهاش؟ لا اطلبوها. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال لهم النبي قلوها، فلما قالوها قال لهم قال الله لكم اللهم نعم، استجبت ليك وخلاص. يلا ما فيش لا خطا ولا نسيان ولا اكراه يا عم، يلا كمان يلا. بس مش شريع بلائي، ده شريع بلائي اللي بينجح فيه سبحان الله، هنيئا له هنيئا له. واللي بيرصب ادي اليهود بقى، ان ربنا جم طلعوا قالوا ده ربنا خلق السماوات والارض في ستة ايام واستريح في اليوم السابع. استريح؟ لا استريح، بناخده اجازه يوم السبت. يوم السبت في بقى ربنا استريح، قال لهم طب والله هتبتلوا بما قلتوا. طيب حرام عليكم بقى. وكانوا هم عملهم الصيد، القريه التي كانت حاضره الايه؟ البحر، قدامهم بحر ما لهمش شغلانه غير الصيد. قال لهم طيب خلاص استريحوا بقى انتوا كمان، ما فيش صيد يوم السبت. قالوا ايه يعني بسيطه خلاص، ايه المشكله؟ مش هنصطاد يوم السبت. يوم كل ايام الاسبوع مش لاقيين سمك، حاجات بقى كده بساريه كده مش خد بالك انت، حاجات غيص كده. يوم السبت بقى ده يوم الاجازه يقعدوا السمك ايه؟ ومش سمك دحتان يا ابني، تاتيهم حيتانهم شرعه، الحوت ماشي في المايه بيطلع لهم لسانه كده زي المركب قدام منه كده. قالوا الله طيب بقى خلاص نحلها. ليها حل، نحلها. انصبوا الشباك يوم الجمعه. لا مش عليك جنب يوم السبت هو بقى، انصبوا الشباك يوم الجمعة، تقفل على السمك يوم السبت، خدوه يوم الحد. احنا اصطدنا يوم السبت يا اسخر، انت بتحتال على مين؟ هو انت بتحتال على مين؟ انت بتحتال على مين؟ عشان كده ده استهزاء بالله، عشان كده ربنا مسخهم قردة وخنازير. الله مسخهم، ده استهزاء بالله. فشوف اهو ده تشريع بلاي وتشريع، شوف هنا وشوف هنا، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فده اسمه تشريع، ده تشريع بلائي سبحان الله، تشريع بلائي. فشوف بقى سبحان الله، ربنا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الايه؟ ولا الشهر الحرام. فالاحتيال على شرع ربنا بقى في الشهر الحرام، لا طب يا رب هنعوضك بشهرين، مش مع الله، ده مش مع الله. يبقى استحل شهر رجب وهعوضه بشهرين السنه الجايه، ينفع؟ ده شيء مرفوض، ده شيء مرفوض، شيء غير مقبول غير مقبول. ففي اربع اشهر تحترمهم، تحترمهم بالضوابط اللي وضعها الشرع، بالضوابط اللي وضعها الشرع. اللي حرموا عليك يبقى حرام، وايه اللي اباحوا لك يبقى حلال، وامتى بقى اللي حرموا عليك يبقى حلال؟ بضوابط الشرع، لا باحتيالك ولا برأيك كما فعل أهل الشرك. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وبعدين يذكر على وجه الخصوص الشهر الحرام عشان أهل الكفر كانوا بيلعبوا في الايه؟ في الأشهر الحرم ولا الشهر الحرام. وكلمة شهر ده اسم جنس، مش معناه شهر واحد. الشهر الحرام أي كل ما يسمى بالشهر الايه؟ الحرام، اللي زي ما ربنا قال منها أربعة حرم. خلاص يبقى دي ولا الشهر الحرام. ولا الهدي ولا الهدي. ايه بقى الهدي؟ الهدي هو ما يهدى الى الكعبة من ابل او بقر او غنم، ثلاث حاجات دول. يبقى الهدي هو ما يهدى الى الكعبة من ابل او بقر او غنم، اما على سبيل الوجوب ودول نوعين خلاص، واما على سبيل الندب. عايزين نفك الحبة دول، ادي واحدة. الثانية يعني ايه بقى ما نستحلش الهدي؟ مش كده؟ لا تحل الشهر الحرام ولا الهدي، ايه؟ لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا، يعني ايه ما نستحلوش بقى؟ يعني ايه ما نستحلوش؟ يبقى عايزين نفك الاول ها الحدوته اللي قلناها دي، ان الهادي ما يهدى الى الكعبه اما على سبيل الوجوب واما على سبيل ها الاستحباب. عايزين نشوف الحدوته دي. طيب استحلاله بقى يكون يعني ازاي؟ يعني ما نستحلوش، يعني ما نعملش ايه؟ يعني ما نعملش ايه يعني؟ واخد بالك؟ ده طبعا اللي لو انت عايز تفسره وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. طبعا انت الحمد لله الان خدت فضل مجلس ذكر، لكن اداره المسجد عايزاك تاخد فضل تاني خالص. خلاص؟ طبعا على مقربة منكم، وطبعا اكيد في كل علم، حصل حادث لبعض اخوانكم المسلمين، شقتين اتحرقوا. عارفين الكلام ده؟ ها؟ في الشقتين دول فين يا جماعة؟ امام مسجد الناصر. شقتين لاخوانكم يعني احترقوا بالامس. فالمسجد الان جزاهم الله خيرا بيطلبوا منكم ان انتم تمد يد العون لاخوانكم عشان نقف جنبهم في محنتهم. فاللي عايز يتصدق ويشارك اخوانه في هذه المحنه اسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف عليه. وتذكر بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان الى السماء الدنيا، الاول يقول اللهم اعطي منفقا خلفه، ربنا يخلف عليه، والثاني يقول اللهم اعطي ممسكا تلفه، ربنا يتلف عليه. فربنا يجعلكم من اهل الخلف ان شاء الله تعالى. وشيء طيب ان اداره المسجد يعني تهتم ان شاء الله تعالى باخوه اصابهم مصاب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا يعني هذه المصائب ما ظهر منها وما بطن، كما نساله سبحانه وتعالى ان ياجر اخواننا اللي اصيبوا بهذه المصيبه، وان شاء الله يفرج عنهم وعنا جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، ان تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا